الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عظيم الصيام كتاب الصيام معاك الكتب اللي معكوش. مين اللي يشتري لنا كتب عشان الناس اللي معهاش؟ كم واحد معهوش كده نسخة؟ كل دول الناس الطيبين كلهم معهمش نسخ، معناه ان جم متأخر. ليه جيت متأخر وما خدتش مع الناس؟ طيب عايزين حد يفكرني. ابراهيم بقى والنساء، مراتك معاك ولا ايه؟ بفكرني خلي حد يشتري نسخ من الكتاب يعني عشان الناس اللي ما عندهاش. فكروني بقى انت وابراهيم عشان نشتري الحكايه دي. ومين اللي طبعها؟ دار الاثار، دار السلام. النسخة دي ولا الثانية؟ الثانية الكبيرة زي دي بس نسخة ثانية يعني. طب وما ندرس حاجة؟ دار السلام احنا وزعنا دي غير دي. دي غير دي. ماشي، بنجيب من دي ان شاء الله. طيب، يجب صوم رمضان هام جدا. الشيخ محمد يسري يدرس الآن باب الصيام. الآن يعني سبت وثلاث، هو بيدي يوم ايه بقى؟ يوم الثلاث. فهل ممكن ان نبدأ بباب الصلاة؟ هتحضروا عند الشيخ محمد يسري؟ لا، ليه؟ بيعرفش. لا، وشاطر اشطر مني يعني، شاوي يعني. انما تحضروا الصيام عند الشيخ محمد وناخد احنا حاجه ثانيه. ها؟ قرب يخلصوا يعني، هتروحوا بقى على زكاة الفطر على طول. ولما قرب يخلصوا يبقى مش هتلحقوا بقى. خلاص يعني نكرويتكوا فيه بقى وخلاص. يجب صوم رمضان برؤية هلاله. ربنا أوجب على المسلمين صوم شهر واحد في السنة وهو صوم رمضان، ولا يجب غيره إلا ما وجب بكفارة أو فدية أو نحو هذا، يعني بمثلا الفطر في رمضان بالجماع فيجب الكفارة صيام شهرين، أو القتل العمد في صيام شهرين، يعني ما يجب بسبب آخر غير أصل الإسلام. أصل الإسلام يجب به صوم شهر واحد بس اللي هو رمضان. أما بقى الأمور الأخرى، طبعا كان الصيام الأول مخير فيه على قول كثير من أهل العلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى اللي كان ما يقدرش، ما مش عاوز يصوم، كان يفدي يقع النفتين وما يصومش، وان تصوموا خيرا لكم ان كنتم تعلمون. وده من التدرج في التشريع. يبقى الاول خيروا، فالناس بدأت تعتاد على هذا الصوم وتعرفه وعرف ان افضل من الفطر، لان طبعا امر ربنا بشيء يدل على انه افضل من تركه. وربنا سبحانه وتعالى امر بكل معروف، يعني كل امر حسن، كل معروف، يعني ما فيش امر حسن ربنا ما امرش به، ونهى عن كل منكر، كل امر قبيح. ما فيش امر قبيح الا وربنا نهى عنه، فاللي ربنا ما نهاش عنه يبقى مش قبيح. فهم؟ والنهي اما يكون بذات الفعل او يكون مندرج المنهي عنه تحت قاعدة وضعها الشرع. فمثلا ربنا نهى عن الخمر والميسر مثلا بذاتهم خلاص، وبعدين قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يبقى دي قاعدة عامة، ان اللي فيه الضرر ومفهوش فائدة تغلب هذا الضرر يبقى ده منهي عنه. وده طبعا فضل الشريعة الإسلامية لأنها بقي إلى يوم القيامة، فكل شيء ممكن يحدث مندرج تحت قاعدة من قواعد الشرع. حاجة ما كانتش موجودة وبقت موجودة، الشرع بيضربها بقواعد، فيقول إن اللي فيه الضرر يترك لا ضرر، حتى لو كان واجب شرعي ولكن اشتمل على ضرر يقدر بقى الضرر بالنسبة للواجب ايهما اغلب. وطبعا ده بيقدروه العلماء بضوابط شرعية. فربنا امر بصيام رمضان وخير فيه وقال ان الصيام افضل، فيبقى اكيد ان الصوم افضل من ترك الصوم. طيب نزلت آية بعد كده نسخت الآية الأولى، وهي في ترتيب المصحف تالية لنفس الآية الأولى، وهي قوله تعالى سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وطبعا الاستهلال بذكر الشهر فيه معنى. ربنا اول كلمة قالها في الآية ايه؟ شهر رمضان، ما قالش صوموا في شهر رمضان ولا قال اي كلام اخر، استهل على طول بشهر رمضان. وده فيه ايه؟ تعظيم، تعظيم للشهر والله اعلم. والإنسان ينتبه انتباها شديدا لما يذكر الاسم قبل الفعل. ربنا بيقول شهر رمضان، الواحد ينتبه ايه شهر رمضان، ايه الموضوع. شهر رمضان معروف، قلت ليه ربنا ذكره كده وصدره، يدلك على ان مش موضوع كده ويعدي، مش حاجة سهلة، لا ده حاجة معظمة، حاجة كبيرة انتبه اليها. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، طبعا اعظم ما حصل فيه هو نزول الايه؟ القرآن. وفيه كثير من الامور المعظمة، منها الاسراء والمعراج، ليلة 17، وبرضه ليلة 17 غزوة بدر، وقيل انها ليلة القدر. الله اكبر. طيب، شهر رمضان أعظم شهور العام، أعظم شهور الدهر هو شهر رمضان، له هيبة وعظمة تضاعف فيه الحسنات وترتجى فيه ليلة القدر، وهي غالبا ما تأتي في العشر الأواخر منه، وقد تأتي في غير العشر الأواخر. ليلة القدر تتنقل، أنزل القرآن يا سنة أنزل في ليلة القدر، كانت سنتها ليلة كام الله أعلم، ولكن كل سنة ممكن تيجي في ليلة غير الثانية، السنة دي مثلا جت في ليلة 27، ممكن السنة اللي بعدها تيجي في ليلة 25، تتنقل مفيش معنى. ولما القرآن أنزل في رمضان ده يقينا بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكان نزول القرآن في ليلة القدر سنة، ماشي الحال. فطبعا اقتفاء ليلة القدر يعظم الليالي في رمضان، مش كده؟ ويعظم النهار أيضا، لان عبادة الليل كسب النهار، ما تعقب النهار يبقى قد تحرم في الليل من العبادة، انما لما تجتهد في النهار يبقى اقرب الى التوفيق الى العبادة في الليل. ولذلك بعض العلماء قال ان شهر رمضان اعظم ايام السنة واعظم ليالي السنة، الايام والليالي، الايام بالنهار. وابن القيم قال لا، الحديث بتاع عشر ذي الحجة انها افضل ايام العام، فيبقى الراجح انه ايام من جهة الايام يعني النهار، فالعشرة الاولى من ذي الحجة اعظم ايام السنة، ومن جهة الليالي ليالي رمضان عشان فيها ليلة القدر تبقى اعظم ليالي السنة، العشر الاخير من رمضان. فيبقى الاجتهاد في رمضان، ولما يكون رمضان يضاعف فيه الثواب 70 ضعف فيه ليلة القدر وهي خير من 1000 شهر، يعني حوالي 81 سنة. فده معناه ان لما الانسان يجتهد طول السنة علشان ربنا يرزقه العبادة في شهر رمضان، ما يبقاش يعني هعمل حاجة غريبة ولا حاجة. ولذلك كانوا السلف يدعون الله 6 أشهر أن يرزقهم العبادة في رمضان، فإذا وفقوا للعبادة شكروا الله 6 أشهر. بفضل قد إيه من السنة؟ ولا حاجة. يبقى كأن السنة كلها مشغولين بشهر رمضان، يا إما عمالين يشكروا الله بالعبادة بعديها علشان يوفقوا العبادة في رمضان، يشكروا ربنا بالعبادة والطاعة في بعديها، أو يخلصوا 6 شهور شكر يبدأوا بقى إيه رمضان قرب، فاضل 6 شهور بس يقعدوا يدعوا ربنا ويجتهدوا ويبتهلوا 6 شهور علشان يرزقوا العبادة في رمضان. بدأتوا ولا لسه بدأتوش؟ بدأتوا الاجتهاد والدعاء والحاجات دي ولا لسه بتعملوا الحاجات الوحشة؟ وطبعا من فضائل العبادة والاجتهاد وإحياء ليلة النصف من شعبان إنها مذكرة برمضان وبقيام رمضان، ومؤهبة للناس إلى الدخول في روح رمضان. ده أحد فضائلها، يعني أحد فوائدها، وإنه الإنسان يرزق فيها التوبة، يجتهد فيها، يتعبد ويطيل فيها العبادة ويدعو ويصوم قبلها وبعدها، يصوم 13 و14، وبعدين يجتهد في الليلة دي وأن يصوم 15، فيبقى ده من الأمور المعينة جدا إنه يبدأ القيام ويستعين عليه، وإنه ينصلح حاله عشان يدخل رمضان وهو تائب ومنصلح الحال. ها؟ الخميس هيبقى 13 والجمعة 14، تصوموا بقى إن شاء الله يعني اللي يقدر، والسبت 15. مهم جدا، مهم جدا، وقيام ليلة النصف في منتهى الأهمية. وما تسمعوش كلام اللي يقوله ده بدعة، لأن القيام في ليلة النصف مجمع على استحبابه، مجمع على استحباب القيام في ليلة النصف، والقائل بعدم الاستحباب مبتدع ومخالف للإجماع ومخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، والمخالف للمعلوم الدين بالضرورة يبقى رايح. واحد بيسأل على النصف من شعبان، ما حكم تخصيص الصلاة في ليلة النصف؟ هنقول لكم على النصف من شعبان إن شاء الله، بس بعد ما نخلص الكلام شوية على الصيام نقول لكم عليها ان شاء الله النهاردة، عشان ايه يعني الناس كل ما حد يسمع كلمة من اي حد مش فاهم بقية الموضوع يقعد يفتي وينافح ويكافح ويشتم ويخرف. وطبعا مشكلة المتدينين انصاف العلماء دول، يقولوا انصاف المثقفين دول مشكلة كبيرة، لانه بيتكلم في المواضيع وهو مش متقنها، يعني الجهل خالص هو ساكت والعالم فاهم بيقول ايه، واللي من نص ونص ده بقى عمال يعك ويخرف. بتوع التجارة يقولوا ايه، يقولوا لما تيجي تدخل مشروع ما تدخلوش ايه بنص راس المال، لازم يبقى راس المال كامل والا تخسر. فلو معاك 10,000 جنيه تخش مشروع ب10,000 مش ب20، لو معاك 100 جنيه تجيب شوية دقة وسميت وتبيعهم على يبقى ده مشروع كامل بال100 جنيه. فبرضو انا بقول لكم عشان تستفيدوا، عشان بتخرفوا كتير برضه في الشغل، وانا زي ابوكم بقى يعني لازم اعلمكم كل حاجه. اللي معاه قرشين يشوف مشروع يكون ايه على قد القرشين بتوعه، يقحم نفسه بقى في مشروع كبير ويقعد يستلف، والاخر بقى ايه يقول لنا اخ مزنوق وهيخش السجن وهيطلب من الزكاه والمال الحرام والبتاع. بالمره بقى في الوليد ما انا افتكرت فبيصعبوا عليا. طيب نرجع تاني، هنبقى نقول لكم ليله النصف بعد الصلاه ان شاء الله. يجب صوم رمضان برؤيه هلاله. طيب اذا راوا الناس الهلال، القمر بيظهر كهلال ويعتبر بدايه الشهر بظهوره، وبعدين يفضل الهلال ده يزيد، يعني اول يوم بيقعد حوالي 5 دقائق ويختفي، يشرق ويغرب 5 دقائق وبيبقى حول المغرب، يعني قبل المغرب بعد المغرب كده في الحدود غالبا يعني. وبعدين ثاني يوم يكبر شوية وتزيد المدة شوية، فتاني ليلة بقى يعني فيظهر يجي نص ساعة ولا حاجة زي كده، ثالث ليلة يظهر برضه على قرب المغرب ويختفي عند أذان العشاء، ثالث ليلة ليلة ثلاثة. ودي علامة حتى يعرفوا بيها الشهر بدأ صح ولا غلط. ولكن الأذان طبعا بتاعنا ده يعني فيه مش مظبط قوي، يعني العشاء يعني مش مظبوط قوي على انتهاء وقت الايه المغرب، انما في احتياط شوية يعني بيأخروه شوية احتياطا، وفي السعودية بيخلوه بعد ساعة ونص احتياطا برضه، كل يوم ساعة ونص بعد المغرب، وده طبعا مش وقت العشاء، لا مش اول وقت العشاء يعني. ولذلك اللي يروح الحرم حج ولا عمره ما يأخرش المغرب. ناس كتير بقى وخاصة المصريين يبقوا مثلا صايمين بتاع يقعدوا ياكلوا وبعدين ايه، واللي بيروح في رمضان بيخلوا اذان العشاء بعد المغرب بساعتين، هو كل يوم يصلوا المغرب كده قبل الايه العشاء بخمس دقايق ولا حاجه قبل اذان العشاء، يعني معناه انه بيضيعوا المغرب كل يوم. يجوا بقى يوم العيد يرجع الاذان ايه الطبيعي ساعة ونص، فيقولوا لا ما صليناش المغرب، وبيأذنوا بدري ليه؟ الجماعة ما بيأذنوش بدري، انتوا اللي ايه متعودين على الغلط يعني. حتى الساعة ونص دي زيادة، يعني هو بيبقى حوالي ساعة ساعة لخمس دقايق، وهم بيحتاطوا يخلوه في مصر مثلا حوالي ساعة وثلث في الحدود دي. فانت المغرب تصلي على طول، متأخرهاش ابدا عن 50 دقيقة بأي حال من الأحوال، المغرب متأخرهاش عن 50 دقيقة من وقت الغروب ابدا. بعد كده في احتمالات بقى ان يخرج وقتها. طيب برؤية الهلال بعد كده بيزيد الهلال يكبر يكبر لما يبقى بدر، يعني مكتمل ليلة 13 وليلة 14 وليلة 15، فبتبقى الليالي دي منورة قوي، ولذلك يسموها الليالي ايه البيض. ونقول في الفقه يستحب صيام ايام الليالي البيض، يوم الليلة يعني اليوم الذي يلي الليلة يأتي بعد الليلة. فأيام الليالي البيض، احنا الليالي البيض قلنا انها ايه ليلة 13 وليلة 14 وليلة 15، فالايام بتاعتها يعني الايام اللي تليها الليلة سابقة لليوم، فيبقى يوم 13 الليلة تبقى قبله، يعني 12 يغرب مغرب 12 تبدأ ليلة 13 من مغرب 12، وبعدين اليوم يبقى بعديها يوم 13 و14 و15. فتقول يبقى ليلة 14 يعني دي مش نص الشهر، نص الشهر تبقى مثلا ليلة 16 ولا ليلة 15، نقول لا ده نص الدورة القمرية، لأن الدورة القمرية 28 يوم، او 27 يوم يظهر الهلال، وبعدين يكبر يكبر لما يبقى قمر بدر كامل، وبعدين يرجع ينقص ثاني لما يختفي، ويفضل يومين مفيش هلال في الايه في السماء خالص، وبعدين يرجع يظهر ثاني، يبقى ده للشهر الجديد بقى. ماشي؟ يبقى لما يظهر ثاني يبقى ده بداية الشهر الثالث. طيب هنا يجب صوم رمضان برؤية هلاله، وهلال رمضان يعني اللي في اوله. فاذا رأى المسلمون الهلال في السماء ليلة 30 رمضان يبقى الشهر ده 29. الشهر هكذا وهكذا، النبي بيعد بصوابعه في طريقة كده للعدد، يعني اظهار العدد بالاصابع، فاظهر انه 29 او 30. الشهر لا يقل عن 29 يوم، منفعش يجي 28، شفت هلال ما شفتش هلال لازم فيبقى 29. فيبقى نيجي بعد 29 يوم ما يتمه نبص في السماء، شفنا الهلال يبقى الشهر ايه شعبان 29 يوم بس، ويبقى بكرة 1 رمضان. طب لو ما شفناش الهلال، السماء صح واضحة ما فيش غيم ولا حاجة وما شفناش الهلال، يبقى فايه فاتموا ايه شعبان 30 يوما، يبقى نكمل شعبان 30 يوم، ويبقى 1 رمضان. خلاص مش محتاجين نشوف الهلال تاني بقى، محتاجين؟ ما هو الشهر لا يزيد عن 30، النبي قال الحديث ده عشان كده، ما يقلش عن 29 وما يزيدش عن ايه عن 30. فيبقى احنا لو شفنا الهلال ليلة 29 يبقى نقول الشهر 28 يوم بس، لا يبقى ده الهلال القديم بتاع الدورة اللي فاتت. ما ينفعش، ما هو لازم يبقى 29 يوم على الاقل. فلو شفنا الهلال ليلة 30 نلغي 30 ده، يبقى مفيش 30 في الشهر، يبقى 1 رمضان على طول. طيب طبعا المسألة المشهورة اللي بنقولها كل سنة هنقولها لكم بعد الصلاة، مسألة رؤية الهلال والحسابات والحاجات زي كده. ها؟ هاي بعد الصلاة، بعد الإقامة يعني نسيب الصلاة ونقعد إن شاء الله. يجب صوم رمضان برؤية هلاله. فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، يبقى إن ما شافوش الهلال ليلة 30 يكملوا في شعبان 30 يوما، وإن رأوه أصبحوا صائمين رمضان. طيب لو غم عليهم، يعني كان في غمام في السماء يحول دون الرؤية، مش عارفين بقى هو يعني ظهر وغطى عليه الغمام ولا اصلا ايه ما ظهرش، هنا الحكاية دي فيها قولين. جمهور العلماء وهو المعتمد وهو المختار انه اذا لم يظهر لم يروه يكملوا شعبان 30 يوما، يبقى ده جمهور العلماء، خلاص ما شافوهوش سواء في غيم او ما فيش غيم سحاب يعني يبقى يكمله شعبان 30 يوما، وده اللي احنا بنسميه عند جمهور العلماء يوم الشك، اللي هو اليوم 30 ده. وطب واحد يقول اصومه احتياطا، جمهور العلماء قال لا، صيامه مكروه، صيام يوم الشك مكروه الا ان وافق عاده ليك. يعني انت بتصوم اثنين وخميس، جه يوم الشك خميس، بتصومه على صيامك المعتاد مش علشان يوم الشك. ليه مكروه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم او يومين، يعني ما يبقاش انت توصل رمضان بحاجة تانية، تفرق كده بين رمضان وبين اللي قبله وبين اللي بعده. اللي بعده طبعا فيه يوم بعديه صيامه حرام، اللي هو يوم ايه؟ العيد. ده صيامه حرام وباطل وما يصحش ولا اي حاجة. ففرقت بين رمضان وشوال، وكذلك قبل رمضان تفرق بينه وبين شعبان بانك تفطر يوم الشك. انما لو وافق عادة، زي انه يجي مثلا انت بتصوم يوم ويوم، فده جه يوم صيامك ماشي، او بتصوم الاثنين والخميس وده جه الاثنين والخميس ماشي، او مثلا جه مثلا جه مثلا يوم 30 شعبان ده جه عاشورة مثلا، ايه ينفع؟ يبقى عاشورة ازاي وهو شعبان؟ عاشورة ده في المحرم مش كده؟ الفلاحين قاعدين يتكلموا مع بعض، فواحد قال للتاني تصور يا فلان ان بيقولوا العيد السنه ده هيجي في المولد، مولد النبي. قال له والله يا الله. قال ده هيبقى ايه ده؟ المولد. منتبهين؟ طيب، يبقى وافق عادة مشرب كده. ولكن بعض الحنابلة قالوا لا، لو لقينا سحاب نصومه احتياط، ويبقى من رمضان نعتبره من ايه؟ لو طلع ظهر بعد كده يعني الهلال هلال ليلتين، يبقى كنا احنا ايه؟ صح، ونحسبه يوم. وان كان ظهر انه هلال ليلة واحدة، يبقى ايه؟ كأن اليوم اللي فات ده صمنا احتياط. ولكن جمهور العلماء ايه؟ على خلاف هذا، وان صيامه مكروه، وده المعتمد وده المختار وده اللي بيعمل بيه اهل الاسلام الان في كل بلاد الدنيا. اهل الاسلام عملوا بمذهب الجمهور ان صيام 30 شعبان لا يستحب بل يكره، وقيل يحرم. ها؟ لا، يعني ما هو الاجماع ده لازم تشوف المجتهدين كلهم هنقول العمل يعني اللي اخذوا به جمهور العلماء في كل بلد، ممكن بعض العلماء بيخالف. الاجماع لازم كل المجتهدين يكونوا ارتأوا ما رآه من بيدهم العمل، يعني العمل ده بامر الادارة الدينية في كل بلد. ولكن ايه ده اللي ماشي على كل حال. طيب، يبقى لو لان الحديث صريح، لانه قال ايه؟ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم، يعني حال دون رؤيته غمام، احنا مش عارفين بقى ظهر ولا لا، فاكملوا ايه؟ عدة الشهر 30 يوما. فالحديث خلاص بيحسم الخلاف، وبيحسم خلاف تاني هنقوله دلوقتي، موضوع الحسابات والحاجات دي. بيقول وإن حال دونه غيم أو قتر، القتر تراب وغبار مال الدنيا، فالسحابة السوداء والحاجات دي كان يظهر برضو، بتيجي ساعات عندهم، فيبقى في الحالة دي نفس الحكم. فظاهر المذهب يجب صومه، ظاهر المذهب، انما قلنا الجمهور، جمهور العلماء مع بقى القول الثاني عند الحنابلة بانه لا يصام. وان رؤيا نهارا فهو لليلة المقبلة، افرض انت شفت الهلال في نهار شعبان، يعني 30 شعبان، في الحالة دي تقول الله ده الهلال ظهر، يبقى كان النهاردة رمضان واحنا فطرنا، يبقى نقضي. لا، ده الليلة الجاية، يبقى لو شفته يبقى ده الليلة القادمة. طيب، وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وان رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. دي مسألة فيها قولين للعلماء. لو رؤي الهلال في بلد، في موضع، اهل البلد يجب عليهم الايه؟ الصوم. او بقية البلاد، ها؟ بقية البلاد يصوموا معاها، لان امة الاسلام امة واحدة، وكان ليها خلافة واحدة وامارة واحدة ايام النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء لحد الخلافة العثمانية، لحد ما جوه الاستعمار واليهود وايه، وقال لك مفيش حل لحرب الاسلام ولا اضعاف الاسلام الا بتفكيك الايه؟ الخلافة دي، الا بتفكيك الخلافة. فجم ايه قسموها على بعض وفككوها وخلوها. فجمهور العلماء قالوا لو رؤي في اي بلد احنا كأمة واحدة بنصوم. يعني لو رؤي مثلا في مصر في الصعيد، بقيت اهل مصر يصوموا ولا ما يصوموش؟ يصوموا. طب ما الامة الاسلامية ما كانت امة واحدة طول عمرها، يعني فضلت 1200 سنة امة واحدة. وبعدين احنا اللي يجمعنا اكثر واعظم واهم من اللي يفرقنا، هم فرقونا بالحدود السياسية والرؤساء المختلفين، انما احنا الاسلام يجمعنا ويربطنا رابطة عظيمة. فانتهوا الى ان جمهور العلماء قال لو اي مكان، اي واحد من المسلمين رأى الهلال في اي مكان، بقيت الامة تصوم معاه، تعمل بقول. وده قول جمهور العلماء. في قول تاني قال كل بلد تعمل برؤيتها، يعني ما اهل مصر مثلا شافوا الهلال، يعني مثلا اهل يعني في اسوان مثلا شافوا الهلال، يبقى اسوان يصوموا واحنا نفطر. لو بورسعيد شافوا الهلال، بورسعيد تصوم واحنا نفطر. ده القول الثاني بقى، ان اهل البلد اللي شافوه يصوموا واللي ما شافوهوش ما يصوموش. هتقول لا، ما تصوم كلها برؤية اسوان مثلا، رؤية بورسعيد والسعودية لا، ما ينفعش. ولكن ده قول على كل حال لأهل العلم. يعني مصر كفتوى رسمية من ايام الشيخ ناصر فريد واصل، والشيخ قبليه الشيخ جاد الرب جاد الحق، وقبليهم الشيخ خاطر موت خاطر، وقبليهم يعني طول عمر مصر من لدن النبي تقريبا لحد دلوقتي صلى الله عليه وسلم، واخده بقول الجمهور، واخده بقول الجمهور انه لو رؤي في اي موضع في الدنيا ان ايه؟ السعودية ارتأت حاجة، ان كل بلد ماشية ورا حكامها، فبيجي القذافي يشوف المسلمين هيصوموا امتى. ناس قالوا شفنا الهلال وهنصوم بكرة، وناس قالت لا بعد بكرة، هو يصوم امبارح. يعني سيبك من ده ومن ده. ايران كذلك، تونس كذلك، وبلد ثانية كذلك برضه. يعني ما يكونوا فيه وفاق مع السعودية ماشي عادي، الهلال شافت السعودية بكرة رمضان، اما يتخانقوا يشوفوا بقى السعودية تقول ايه بكرة رمضان، لا احنا بعد بكرة، فقالوا لا يبقى كل بلد تاخد لوحدها. الفتوى الرسمية ان قول الجمهور ايه هو اللي يعمل بيه، انما دي كفتوى، قالوا انما احنا اخترنا العمل حرصا على ايه عدم التخريب، وبلغنا يعني من اللجان اللي بيطلعوها يطلع بعضهم قاعدين يشربوا سجاير تحت ومحدش بيطلع يبص حتى على الهلال ولا بتاع، وانا ما يقول ما احنا جاي لنا بقرار ان ايه ان فيه هلال بكره او ما فيش، يعني ف هم هيقولوا البيان معد من بدري حتى من قبلها بيومين ثلاثه بيبقى معروف رمضان امتى والعيد امتى، فما فيش ما يدعو يعني نتعب نفسنا نقعد نتعب عينينا ونبص وكده. طيب على كل حال رأي الجمهور هو المختار، رأي الجمهور هو المختار لأسباب. أول سبب إنه قال صوموا لرؤيته صلى الله عليه وسلم، وقالش صوموا إن رأيتموه بأنفسكم دون غيركم ولا أي حاجة، صوموا إيه؟ لرؤيته، إن رؤي وشاهد بهذا شاهد يقبل قوله عدل يبقى نصوم. الحاجة الثانية ان ده عليه عمل المسلمين في الازمان كلها. الحاجة الثالثة ان ده قول الجمهور والعمل بما عليه الجمهور اولى من الايه من المخالف. الحاجة الرابعة ان ده في احتياط للشهر، لان لما ناس تصوموا يبقى احتمال يكون رمضان بكرة حتى لو احنا ما شفناهوش، مش كده؟ والاحتياط مطلوب. الحاجة الخامسة ان الاستعمار عاوز يفرق بين المسلمين ويبقى كل الناس ايه ماشيين في سكة لوحدهم، يعني لو يقدر يخلي كل بلد لها قبلة لوحدها كان عمل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يدعو الى الايه التوحيد والى التوحد ونبقى مع بعض، ولذلك لنا قبلة واحدة في الصلاة ونروح نحج في مكان واحد. تقول ايه لازمة الزحمة، ما نحج احنا في مصر نطوف حوالين الهرم وخلاص، حتى الهرم كبير يعني يبقى الثواب يعني في ثواب اكتر ينفع؟ لا ما ينفعش. والصيام في شهر واحد وكلنا نعمل برؤية ايه شخص، ويبقى كلنا نصوم مع بعض ونفطر مع بعض ونعيد مع بعض، وبعدين هنتزنق في يوم عرفة تخليها بقى زي ما تخليها ما فيش فايدة، ما هو لازم كل الدنيا يبقى يومها. نعم يعني الاول قال لك نخالف الايه السعوديه، فقال لك واحد ذو الحجه، لا احنا ايه مش واحد ذو الحجه، احنا 30 ايه ذو القعده. وبعد كده الناس المصريين قالوا لا احنا هنقف عرفه لوحدنا هناك، فالمصريين رايحين لوحدهم، ايه التخاريف دي؟ فجم يوم 7 قال لك خلاص بكره 9 سيبك من 8 كمان يا كخ مكان الاول يعني ما يعني. فيبقى احنا ايه ليه نوافق غرض الاستعمار ونخالف؟ يبقى الاخذ بما عليه الجمهور ده مش فيه توحيد للمسلمين، وخاصة ان احنا هنقول الى الاتفاق معاهم شئنا ام ابينا في يوم عرف، فما فيش ما يدعو الاختلاف، ايه اللي يدعو الاختلاف يعني؟ فيبقى لو السعودية شافت نعمل بقوله، لو اليمن شافت نعمل برؤيته، لو اي بلد شافت نعمل برؤيته. فيبقى هنا ده قول الجمهور. طيب بعض الناس قال طب ما نحسبها بالحسابات الفلكية، والكلام ده مش دلوقتي من زمان ايام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنا أمة أمية لا نقرأ لا نكتب ولا نكتب. صوموا إيه؟ لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا إيه عدة شعبان 30 يوما. يبقى هنا في بقى احتمالات إن موضوع الحساب ده ماشي، ما هو رد عليها هو صلى الله عليه وسلم من بدري. يعني الحديث يعني لا نحن أمة أمية، ده مش حديث لوحده، ده جاي في رؤية الهلال، يعني هو حديث واحد كمان، يعني لو لوحده برضه نعمل به، انما ده كمان جاي في نفس الموضع. عمك الشيخ ياسر بقى بيطرط ويقول لك مش عارف ايه، لا لا ده حاجة فيها طرط منه، انما زي ما انا هنفوت مرات درست عنده. قلت طبعا الشيخ ياسر يعني فاهلي فتاوي البقرة بقى قد حضر معانا في اسكندرية، لما ما يهمنيش حد، لما كله نقول فوش ما فيش حسابات، حسابات دي تخاريف، حسابات ايه؟ وبعدين الحسابات مش قطعية، ولذلك في سنة من السنين كانت مصر وتونس وليبيا وظن ايران، يعني كان في مجموعة بلاد كده بتاخد بالحسابات، فكان في ثلاث بدايات للشهر في سنة واحدة، يعني مصر مختلفة عن تونس، دول بياخدوا بالحساب ودول بالحسابات الفلكية ما بياخدوش بالرؤية، فيدلك على ان الحسابات مش قطعية برضه. طب الرؤية مش قطعية اكتر ولا لا؟ والنبي علق على الرؤية خلاص، يعني هو بالعند، يعني احاديث كتيرة، ده مش حديث واحد، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، واحاديث كتيرة بقى وروايات كتيرة، يعني الموضوع سهل، هنكهربه ونعقده ليه احنا؟ قال ان شفتوه صوموا، خلاص ان شفناه نصوم وما شفناهوش نصوم، انما يعني هو يقول كده واحنا نخالف ليه؟ علشان يبقى يعني يومهم ونهارهم واحد، يعني ليلتهم ونهارهم واحد، لما دول مختلفين بيبقى دي ليلة تالية، يعني لسه ما لانه مش متفقين معانا في الليلة خالص، فليلتهم قبلينا ولا بعدينا دي حاجة تانية، فبيعملوا بقى هما بيشوفوا ليهم رؤيتهم يعني. نعم بيمشوا على قول الجمهور، ما هو قول الجمهور كده، ده قول الجمهور، شرط الاشتراك في جزء من الليل. ها؟ يتعاملوا مع العوام؟ طبعا الحرص على قلوب العوام، ما نفاجئهمش بالايه؟ بالمخالفات، يعني نخالفهم لا، نحرص على قلوب العوام، نعمل بالشرع و نحرص يعني على قلوب العوام، من ايه ما نزعلهمش ونضايقهمش، فاهمين؟ تعملوا ايه يعني؟ ولا مش فاهمين؟ ليه يا بتستعبط انت؟ فاهم بس بتستعبط. تعمل بقول الجمهور وتحرص على قلوب العوام، واضح؟ مش كده؟ خلاص هم ماشيين على مذهب وانت ماشي على مذهب، فاسف كل واحد لوحده، بس مش لازم بقى ايه تيجي قدامهم بقى وتعمل الحركات بقى والحاجات دي. ولكن العمل بمذهب الجمهور ده متعين، ولكن ما منزعلش العوام مننا، ما نقول لهمش حاجة، نسيبهم وان ايه واللي بيعمل حاجة بيعملها يعني في نفسه وخلاص، والصيام ما هوش عاوز يعني اعلانات، مش كده؟ سنية بقى ومخهم، واحد يقول لك ايه الفجر متقدم تلت ساعة، فكنا معتكفين في مسجد وبعدين يجي في رمضان يعني يستنى تلت ساعة بالظبط ويقوم ماسك الازازه ولا القله ولا حاجه بعد الفجر وينزل شرب قدام وسط الناس كلها والناس تجري. الانسان الغبي اللي انا هضربه يا جماعه بس تصبر عليه ده تعبان في مخه. الاذان الفجر في مصر صحيح ام مبكر 20 دقيقه؟ في مصر مش مش متقدم 20 دقيقة ولا حاجة. ما هو اصل الكرة الارضية ما هياش ماشية على طول على محور واحد، محور تخيلي يعني، طبعا محورها الحقيقي بيبقى، ولذلك احيانا تلاقي الشمس تشرق من هنا وتشرق من هنا، مش كده؟ انها الارض بتلاقي مع الزمان، فاحيانا يعني احنا قبل بعد مكة، مش كده؟ يعني لو الشرق كده فبنبقى احنا مايلين كده، احنا هنا ومكة هنا. احيانا الكرة الارضية تغير محورها شوية، تغير محورها وهي بتدور، بتغير محورها، فبيبقى مكة بعدينا، يعني الشمس تشرق علينا الاول او الفجر يطلع علينا الاول، فهمت؟ دي مسألة موجودة. طبعا يعني البلاد القريبة او ممكن يحصل فيها كده، البلاد البعيدة شوية مش ممكن بقى، الارض اصلها ما بتتقلبش يعني، انما بتبقى دوبك ايه تحورات قليلة كده. ولذلك احيانا تلاقي مثلا بيننا حتى هنا في مصر يعني بين القاهرة واسكندرية كام دقيقة، احيانا تلاقي 8 دقايق واحيانا تلاقي دقيقة واحدة، مش كده؟ مش احنا حتى في مصر هنا شوف النتيجة كده، الفرق بين القاهرة واسكندرية هتلاقيه مش ثابت، وده يدلك على ان الارض مثلا بيبقى كده احيانا كده احيانا كده احيانا، وترجع تاني مع مدار السنة بتختلف وتلف، فبيبقى يختلف الايه الفرق، ما هو ثابت، وده ما يدلش على حاجة يعني، ولكن يعني ما هوش دقيق قوي برضه الاذان، يعني ممكن يختلف دقايق ولا حاجة، يختلف دقايق، انما مش لدرجة تلت ساعة يعني. واحنا في الشام كان اخواننا يقعدوا برضو تلت ساعة، طبعا اللي قال حكاية تلت ساعة ده مرصد انجلترا الكفار طبعا، يشوش على المسلمين ديانته. وبعدين جه واحد من الكويت خد بالايه بالكلام ده وقعد ينشره، وبعدين بدأوا الناس بقى ايه ينتشر فيهم الكلام ده ويقعدوا يخرفوا ويهجصوا. فطبعا شهادة الكفار تقبل ولا شهادة المسلمين؟ يعني احنا بتوع المرصد في مصر مسلمين، وكان منهم متدينين، الشيخ الفندي وغيره كان ناس متدينين في الارصاد، وهم اللي عينوا قالوا الحسابات دي كده، هنسيب قول المسلمين وناخد بقول الكفار. واحنا في الشام قعد يقولوا تلت ساعة، فخرجت مرة كنا قاعدين في شبه صحراء يعني قرية بس، فخرجت بعد تلت ساعة من اذان الفجر لقيت بدأت حمرة الشمس تظهر في الشرق. انت عارف في الاول بيبقى كحل الظلام تاني، وعين يظهر خط خفيف ابيض جهة الشرق مستعرض كده، ما تبص للشرق تلاقيه كده، انما لو خط جاي عليك ده الفجر الكاذب يسموه، العمودي عليك كده يعني، تبص للشرق تلاقي خط نور جاي عليك، ده اسمه الفجر الكاذب. الفجر الصادق يبقى الخط ايه، وده اللي ورد في القرآن حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، يعني يطلع خط ابيض خفيف كده، وبعدين يبدا البياض ايه يعلو شيئا شيئا من جهه الشرق، انما الباقي ضلمه. وبعد ما يعلو شويه البياض تبدا تظهر حمره خفيفه، كل ده في الفجر لسه يعني بعد تلت ساعه انا شفت الحمره، يعني البياض الخط مش خط بقى، والبياض ظهر وطلع وجات الحمره، فناديت بقى على اخواننا السنيه تقوموا اتفرجوا، ده مش بياض كمان الحمره بدات، يعني معناه انه الفجر فعلا يمكن متاخر مش بدري، لان ده مش شكل يعني، يعني يبقى ضروري في الميعاد، فالفجر ايه يعني ده صحيح ان شاء الله، يفرق دقيقه اثنين معلش، يعني لو سمعت الاذان ما شفتش يعني مش بتبص ناحيه الشرق، الاذان ده بالحسابات لو سمعته مثلا وانت في ايدك المية اشرب بسرعة، يعني مش دقيق قوي، انما مش تقعد تلت ساعة شغال اكل وشرب ومفرفش. لا سيد محمد حسان مفيش فايدة، هو مضطهدني، هو انا بقى الحاجات دي بتعصب، يقول لحد اخر الاذان. ايه علاقة اخر الاذان؟ طب هو واحد اذن بسرعة واحد تاني اذن ببطء، يبقى لحد فين؟ هتكون بتنقل غلط. قال كده؟ لا يعني يمكن قصده بالتقريب يعني بالتقريب، انما هي مالهاش ارتباط بالاذان. شيخ محمد رفعت لو اذن مثلا بياخد مدة طويلة، في ناس بقى بتاذن بسرعة. مش موضوع نهاية الأذان، إنما يعني ما هوش دقيق أو لحد ما تتيقن تطمئن يعني للظهور، ولكن الاحتياط مطلوب. فإذا كان في إيدك الأكل أو الشرب خلصه بسرعة، مثلا ما خدتش الدواء خده على طول بسرعة، ما تستناش حاجة يعني، وخلاص وتمتنع. وطبعا ورد برضه إنه لا يعجلكم الأذان، يعني معنى الحديث مش نصه، عن الايه اللي يعني اللي يكون بياكل حاجة ويسمع الاذان يكمل اللي في بقه، حتى لو الاذان اللي هو الايه اليقيني، الاذان اليقيني يكملها برضه. فلو الاذان دلوقتي بتاع مصر ممكن يفرق له دقيقة اثنين ثلاثة، ودي فتوى الشيخ العثيمين ان هو طلع في السعودية وقاعد يبص او ناس طلعت وبصت، فلقوا يعني الفجر بيظهر بعد الاذان بدقيقتين ثلاثة كده يعني، فقال يعني اكثر ما ورد من القول ثلاث دقايق، فيعني يبقى اليقين ما يحصلش قبل ثلاث دقايق، فيعني ما تعملش مشكلة، انما اوعى تلت ساعة دي لا. وطبعا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان تصلي معه النساء، وكان ينهي صلاته ثم يخرجن متلفعات لا يعرفن من الغلس. ايه الغلس؟ ظلمة اول نهار، ظلمة اخر الليل واول النهار، دي اسمها الغلس. فلو انت عاوز الفجر بتاعنا ده تستنى ثلث ساعة يبقى كده الاذان الحقيقي، وبعدين تستنى مثلا زي ما الناس بتستنى ثلث ساعة كمان ولا نص ساعة. وبعدين النبي كان بيصلي كم آية من القائم؟ بيقول من 60 إلى 100، كان بيصلي من 60 إلى 100 آية، فانت هتصلي بهذا القدر. يقرأ طبعا صلى الله عليه وسلم كان بكروتش يعني، مش كده ولا ايه؟ لا تصورك بقى ان بعد ده كله هيبقى لسه في غلس في ظلمة اول النهار. يعني انت بتخرج دلوقتي يا دوبك النهار بدأ يعني ايه يوضح، فلو استنيت تلت ساعة كمان مش ممكن، فده مخالف لظواهر الاحاديث. يعني من جهة الفقه لا يجوز الاعتماد على قول الكفار ونترك به قول المسلمين، لا يجوز فقها، ده حكم شرعي. الحاجة الثانية من ظواهر الاحاديث تدل على انه صح موش غلط. فمش عاوزين بقى نقعد نخرف، والاحتياط ان انت احتاط يعني الاصطيام. طيب يا سيدي، يبقى انتهينا من موضوع الايه الحساب، محدش يسألني بقى في اول الشهر ولا في اخر الشهر. يا ابني سيب صوابعك. اول الشهر ومحدش يسألني، العمل بما عليه الايه الجمهور، مراعاة قلوب العوام. ايه تاني؟ لا لا مش لازم السعودية، اي بلد، بس يكون بلد يعني مثلا في السعودية قالت ما شفناش، ولكن قضاة شرعيين في اليمن وقضاة شرعيين في الصومال والسودان، وكانوا متدينين يعني نقل لنا عن طريق يعني الناس اتصلت بيهم وقالوا شفنا وصمنا سنتها على قيامهم. والسعودية ما كانتش صايمة، مش موضوع السعودية وغيرها، موضوع انه احنا بناخد بقول جمهور العلماء. لا يجوز عمل مشاكل بقى في صلاة العيد، يصلي العيد يوم ما يصلي الناس، مفيش حاجة اسمها تصلي لوحدك. افرض مثلا السعودية قالت 29 يوم رمضان وهنصلي العيد بكرة، ومصر قالت لا 30، يبقى انت تصلي العيد امتى؟ يوم 1 شوال بالسعودية ولا يوم 2 شوال السعودي؟ يوم 2 شوال. ويجوز تأخير العيد يوم للأعذار، يعني افرض ما صليتش أول يوم، ما لحقتش تصلي بين الصبح والظهر، ما ينفعش تصلي بعد الظهر بقى، خلاص تصلي تاني يوم برضه بين الايه؟ بين الشروق وبين الظهر. ها؟ تصوم ايه يوم العيد؟ حرام الصيام يوم العيد. يعني طبعا اللي واخد بقول الجمهور معروف يعني يمشي على مذهب الجمهور، وانما ما يخالفش الناس في الصلاة، ولا طبعا يظهر مخالفته لعموم الناس. نحن نعمل بالحسابات الفلكية، نحن مين في مواقيت الصلوات الخمس، ولماذا لا نعمل به في صوم رمضان؟ لان ورد في الصلاة العمل بالحسابات، وورد في رمضان التعليق على ايه؟ الرؤية. طبعا احنا لازم نعاند النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له لا، ازاي بقى في رمضان نعمل بالحسابات، الصلاة لازم نشوف. رخم قوي، رخم، عايز يعاند النبي صلى الله عليه وسلم. كل سنة يا شيخ وليد يجوا في زكاة الفطر وبعدين يقولوا يا جماعة احنا عايزين نخرجها فلوس اسهل، يعني هي مشكلة؟ فانا قلت يعني اخراج الحبوب ده مشكلة كبيرة. فلقيت الحاج عايز يكلمني ابو الواد حمادة ده، قال لي انا عايز اخرج زكاة المال، بس عايز اخرجها حبوب خرجهاش فلوس. قلت الله. وبعدين لقيت ناس تانية بتكلمني، ناس كتير بتكلمني عايز اتخرج ايه زكاة المال، ايه متخرجهاش فلوس، تخرجها حاجة تانية علشان يقول لك هياخدوا الفلوس يشربوا سجاير ويضيعوها ما عرفوش يتصرفوا فيها، ما انا اخرجها عينية احسن. قلت يا سبحان الله العظيم، طيب يعني كأن اخرجها عينية دي يعني مصلحة للفقير، ما هيش مشكلة. وبعدين يعني احنا بنوزع رز، وفي حد ما ياكلش رز؟ اللي ما بياكلش رز اديله بلح، زبيب، هيبقى غالي قوي، هياخده يبيعه. ف كده يخالفوا يعكسوا كده يعكسوا، لا كل حاجه تخرج افضل، يعني حتى لو جائز انك تخرج القيمه، ولكن اتباع السنه افضل، فيه ثواب اكثر. يعني ابو حنيفه قال ممكن تخرج القيمه، ولكن ده في ما يعني في مصلحة، يعني مثلا افرض واحد نسي يخرج زكاة الفطر، افتكر وهو راح يصلي العيد فافتكر ان في زكاة فطر، في ناس كتير بتبقى غافلة عن الاحكام يعني. طيب وهو رايح يصلي العيد لا فيه رز ولا فيه محلات فتحة ولا اي حاجة، يعمل ايه؟ يشوف اي حد فقير ويديله ثمن الرز، يديله قيمة، خلاص ما فيش سبيل غير كده، فهمتوا؟ انما غير كده الموضوع سهل. واحنا طبعا قلنا انه بنجمع الفلوس وبنديها لواحد وبيشتري الرز ويوزعه، يعني الشيخ وليد مثلا في مدينة السلام بياخد الفلوس ويشتري الرز من بدري ويكيسوه يعني يعملوا كل شويه كده في كيس ويجي يوم ليله العيد ويوزعوه على الناس. نعم. بيقول يعني بعض ادارات المساجد تلم الزكاه قبل الصلاه، لو امكنك اعطائها للفقير قبل الصلاه يبقى متعين. طب افرض مفيش فقراء، يعني انت في حته كلهم اغنياء ومفيش فقراء مسلمين، يعني في امريكا مثلا وكل الناس معاهم الدولارات كتير في جيوبهم وما انتش عارف فقراء ابدا، مش عارف لسه رايح لا تعرف الناس ولا خلاص، اديها لإدارة المسجد يبقى اسمك خرجتها قبل الايه؟ قبل الصلاة. يعني احسن من ان انت تأخرها بقى، لا خرجها هم يبقوا يوزعوها كده كده هتتوزع بعد الصلاة، فهم يبقوا يوزعوها بعد الصلاة معلش. يبقى فاتقوا الله ايه؟ ما استطعتم، يعني اقرب حاجة للدين واقرب حاجة للواجب واقرب حاجة للمطلوب اعملها. يبقى وإذا رآه أهل بلد من مات كلهم أصوموا، يبقى كلهم يصوموا. أظن بقى انتهينا من الإيه؟ من المشكلتين الكبار بتوع الصيام، كفاية كده بقى صيام ولا إيه؟ خلاص أنتوا بتعرفوا تصوموا بقى مش مشكلة. ويصام برؤية عدل ولو أنثى، لازم اللي يشوف يكون عدل، انما لو واحد فاسق قال انا شفت ممكن بيلعب يقول لك انا حرك الناس دي على مزاجي، اقول لهم شوف يصوموا، ما عندوش ورع انه يأثم الاسم العظيم ده، لازم يكون عادل ولو واحد بس يكفي، انما في انتهاء رمضان لابد من اثنين على الاقل، انما الدخول في رمضان يكفي شهادة واحد، اما دخول شوال لابد من اثنين على الاقل عدود. ولو انثى وان صام بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال. طب واحد قال انا شفت الهلال وشعبان 29 فصام، فصاموا 30 يوم ولسه الهلال ما بانش برضه، يبقى يا اما حاجه من اثنين، يا اما هو الثاني كان غلطان ولا شاف ولا حاجه، يا اما ما السماء صحه يعني ما فيش غمام ولا حاجه، يا اما هو ايه يعني الهلال بطل يطلع بقى ولا حاجه. طيب فلم يرى الهلال او صاموا لاجل غيم لم يفطروا، يبقى هنا افرض هم كان صاموا لاجل الغيم، احنا طبعا مش هناخد بالقول ده، لو السماء مغيمه نكمل شعبان 30 يوما دي خلاص منتهي. فافرض خدوا بشهاده واحد بس، لو خدوا بشهاده اثنين ما يهمهمش بقى الشهر 30 وخلاص، ما يدوروش على حكاية الهلال بعد 30، انما لو صاموا بشهادة واحد يحتمل الغلط فقال يكملوا، يبقى كده الشهر هيصوموا 31 يوم، يبقى كأنهم صاموا يوم اخر يوم من شعبان يوم الشك وهم مش دريانين. ده مذهب الحنابلة. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. دلوقتي واحد شاف هلال رمضان ولكنه فسق في حاجة قبل كده أو شهادته مردودة، وإن كان مش فاسق بس القاضي رد شهادته لتصوره إنه مش عادل، يعمل إيه ده بقى؟ ما رد شهادته يبقى الناس مش هتعمل بقوله، يبقى هي ايه هيفطروا يوم 30 شعبان، يعمل هو ايه؟ هو شاف الهلال يصوم، لان رمضان دخل يقينا في حقه. احنا بالنسبه لنا مش متاكدين لان هو مش مصدقين كلامه لانه مش عادل، انما هو شاف بعينيه خلاص يعمل بايه؟ برؤيته. طيب لو شاف في اخر الشهر، احنا قلنا لازم كم واحد يشوفه في اخر الشهر؟ 2، فرؤيته لوحده ما تكفيهوش، يبقى يصوم مع الناس، لان اخر الشهر هيشوف ويرد قوله، يرد قوله. طب لو واحد تاني شاف عدل بقى، برضو ايه؟ ما يكفيش شهادة عدل واحد في اخر الشهر، فيبقى نعمل ايه؟ يوم 30 رمضان نصومه ولا نفطر؟ نصومه. طيب الفاسق يفطر، انما لو شاف لوحده قالوا يصوموا، لان شهادة الواحد ما تكفيش حتى لنفسه. ما صفات الشخص العدل؟ العدالة هي التنزه عن الكبائر والصغائر الدالة على الخفة، والإصرار على الصغائر، وخوارم المروءة. بالتنزه عن 4 حاجات: الكبائر، ما يعملش كبائر، لو واحد زنى، شرب خمر، قتل، اي حاجة، يبقى ده مش عدل. طيب عمل صغيرة يبقى عدل برضه، أصر على الصغيرة وفضل يعمل فيها يبقى مش عادل، ترد ايه؟ شهادته. صغيرة وقلنا له سيبها ومصر عليها وشغال. طيب صغيرة ما أصرش عليها ولا كررها، لكنها دل على الخف. واحد وهو ماشي كده جنب الفكهاني راح سارق ايه؟ تفاحة وكلها، يبقى دي، او بلح او عنبة، عشان التفاحة غالية شوية، العنبة يعني صغيرة اوي فكانتها قليل اوي، ولكن السرقة ولو في شيء يعني قليل جدا دل على الخفة، ولا ده دل على الشرف. ده الشريف بيقبل الهدية بالعافية، علشان النبي ايه؟ قبل الهدية صلى الله عليه وسلم، فيبقى ده حاجة كويس. انما لو واحد هيديله صدقة تلاقيه بقى يعني اذا كانش بقى يعني خلاص مش لاقي ياكل ما بيقبلهاش، مش كده؟ اه. فكونه يسرق فيبقى ده معناه انه ايه؟ دي صغيرة دل على الخفة، برضه تسقط العدالة. خوارم المروءة، اللي يعمل ما لا يناسب هيئته، ما لا يناسب هيئته. يعني واحد من علماء الازهر يلبس شورت وفانيلا وينزل يمشي في الشارع، ده يناسب هيئته؟ انما عيل زيكم كده لو لبس تيشيرت وشورت وراح يناسب هيئته يعني، يعني تافه يعني، او لا يعني صغير يعني ولد وبتاع يعني. مثلا لما القاضي ما ينفعش مثلا يقف يلعب صلح في الشارع مثلا، يبقى ده من خوارم المروءة. واخد بالك؟ 2 يهزروا مع بعض فيضربوا بعض بالقفا وبتاع في الشارع، او يعني يقول كلمات كده او بتاع حاجات مش مناسبة، او يعني يذكر ما يستحي منه ولا يستحي، دي من خوارم المروءة. يبقى كل واحد مش زي الثاني، اللي يناسب العالم ويناسب القاضي غير اللي يناسب الزبال والكناس، غير اللي يناسب الشباب الصغير. يعني كل واحد في حاجات تقبل منه وحاجات ما تقبلش منه، فاللي يخالف ما يقبل منه يبقى ده اسمه خوارم المروءة. حتى انه اللي يمشي مثلا، كان زمان يقولوا اللي يمشي من غير طاقية ويعني يلبس لبس كده ماهوش كامل على السنة، كانوا ما ياخدوش ايه؟ روايته، لان ده من خوارم المروءة عندهم، على اعتبار ان ده يعني ما يناسبش واحد ماشي كده شعره منكوش وبتاع، يعني ايه ده؟ ما يناسبش العلماء والرواه والقضاه، يعني الناس اللي هي كده يعني. ويصام برؤية عدل ولو أنثى وإن صام بشهادته. قلنا بقى قرينا الكلام ده. أو رأى هلال شوال صام. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. مسلم ومكلف يعني إيه؟ بالغ عاقل. بالغ ضد إيه؟ صغير الصبي. وعاقل ضد المجنون. ماشي؟ العاقل مقابل المجنون. ولو كان سفيها. السفيه عاقل ولكنه لا يحسن التصرف. السفيه عاقل ولا يحسن التصرف في الاموال مثلا. فده برضو مكلف. انما اللي مش مكلف المجنون. قادر يعني قادر على الصوم مش مريض ولا تعبان ولا حاجة. مقيم بقى طبعا لان المسافر يعني لا يلزمه في الحال ولكن يجب عليه برضه. حيث انه لو افطر الان يلزمه الايه؟ القضاء. الوجوب معناه اشتغال ذمة المكلف بما وجب عليه. ده في ذمته. خلاص؟ انما لو جه رمضان على المجنون ما حصلش في ذمته حاجة. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. البينة في الشرع معناها شهادة من تقبل شهادته. فالبينة في ثبوت هلال رمضان كم واحد؟ واحد لازم يكون عدل. والبينة في ثبوت هلال شوال كم واحد؟ والبينة في صحة عقد من العقود شهادة كم واحد؟ اثنين رجلين او رجل وامرأتان. البينة في القتل ان فلان قتل فلان كم واحد؟ رجلان لا غير. والنساء ما تفتش بكلامها في الحاجات دي. في الجنايات هنقتله لازم رجال. طيب البينة في الزنا اربعة. طب ما نقول البينة يبقى عدد الشهود اللي ايه. والبينة مش معناها اي دليل. البينة لا تطلق الا على الشهود فقط. اما غير كده من الادلة اللي تثبت بيها الامور فنسميها قرائن. قرائن انما الشهادة هي اللي اسمها بينة. يبقى البينة على الايه؟ على المدعي. واليمين على من انكر يعني يجيب الشهود. وهل القرائن تقبل او لا؟ دي مسألة في القضاء. احيانا تقبل واحيانا ما تقبلش. القرائن الادلة بمختلف انواعها بقى. الا الشهود اسمها البينة. طيب لو كانت البينة جت شهدت اثناء النهار يعني شافوا بالليل وكانوا في سفر على ما وصلوا بعد الفجر. محدش شاف من اهل البلد. ودول شافوا في بلد تانية وعلى ما وصلوا بالنهار. كان الناس خلاص فطروا شربوا كالوا اي حاجة. فجوم الناس دول الاثنين دول على الاقل او واحد في رمضان يبقى واحد بقى. وجه قال ايه انا شفت. طب وده عدل يقبل قوله. نعمل ايه؟ خلاص نمسك بقية النهار. نمسك بقية النهار. لحرمة اليوم. صحيح بطل ولكنه حرام الاكل والشرب في نهار رمضان. وبعدين نبقى نقضيه بعد العيد. بعد يوم العيد نبقى نقضيه. اليوم اللي افطرناه غلط. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. يبقى اللي صار في أثناء اليوم أهلا للوجوب. يعني افرض بلغ في نهار رمضان يعني ولد ما كانش احتلم فاحتلم في نهار رمضان يعمل ايه ده؟ ها؟ نام بالنهار احتلم، يقوم ممسك، بقية الايه، بقية اليوم، يمسك بقية اليوم. ها هيقضي ايه بقى؟ ما فيش قضاء، هو صام اللي واجب عليه. يبقى يمسك، ولكن هنا قال وجب الامساك والايه والقضاء، فاحتياطا يقضي، احتياط خلاص يقضي اليوم ده، هيبقى يوم واحد. وطبعا ما دام بلغ يبقى الصيام كويس ليه. وكذا حائض ونفاء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. دلوقتي الحائض والنفساء تصوم ولا ما تصومش؟ النفساء او النفساء لغتان صحيحتان، الحائض والنفساء يحرم عليها الصيام ولا يصح منهما كذلك، يعني مش حرام بس، ولو صامت يبقى، يعني لو امتنعت وامسكت نقول لها صيامك باطل وعليك القضاء وعليك الاثم كمان. هي تقول لك اصوم انا بعد كده يمكن ما اقدرش اصوم، تقوم تصوم وهي حائض انا تعبانه ولا حاجه، تقوم صايمه، نقول لها تقضي هتقضي ماشي، وحرام عليك الصيام لازم تفطر، يعني حتى لو ملهاش نفس تقوم ان شاء الله تشرب بق ميه ولا تعمل اي حاجه. ان خدوا حبوب ورفعت وخلاص تبقى تمر، تلاقي حكم الطاهر. ومسافر، طيب المسافر يجوز له الفطر ولا يجب عليه الفطر؟ ها يجوز له الفطر ويجوز له الصوم، فان افطر وبعدين السفر خلص وصل بلده بقى فبقى مقيم دلوقتي ما ياكلش ولا يشرب بقى تاني لحد اخر النهار، وده معناه يلحق بقى ياكل ويشرب كتير زي ما عاوز قبل ما يوصل، اول ما يوصل بالسلامة بقى خلاص يمتنع عشان ما يبقاش مقيم، وفي وسط المقيمين وعمال يحنسهم ياكل ويشرب بقى عيب. يصحش فيمسك لحرمة الايه نهار رمضان وهو مقيم. يبقى هنا طبعا الظاهرية قالوا ايه الظاهرية دول عارفينهم؟ المذهب الظاهري قالوا ربنا قال ايه؟ كان مريضا او على سفر فعدة من ايام الاخر، يصوم يفطر يقضي هيقضي لان عدة من ايام اخر. يا جماعة ده ان افطر يعني وان كان مريضا او على سفر يعني له ان يؤجل الصيام الى ايام اخر ويفطر الان، انما لو ما اجلهاش يعني يجوز له. انا لا ما عندناش الكلام ده اي، وبعدين عندهم ايه؟ ان كان مريضا جالك شوية رشح، جالك مثلا صباعك وجعك مريضا هتقضي هتقضي. لما دلوقتي في الشتاء وكويس الصيام مفيش فايدة، وده طبعا من عيوب مذهب الظاهرية تعذيب الناس. حل انتقال ده مسافر حقيقة، فإن أقام في بلد خارج بلده مدة قصيرة بيسمى مسافرا تجوزا وليه حكم المسافر، وإن كان هو مقيم يعني راح قاعد في بلد يومين هو دلوقتي مقيم ولا مسافر؟ من جهة الواقع هو مقيم، ولكن بيقول الإقامة القصيرة ليها حكم السفر فليه الترخص أيضا. ها؟ نعم؟ القصيرة يعني 20 صلاة او اقل، لو هيصلي 20 صلاة او اقل من كده يبقى دي مدة قصيرة، يقصر ويجمع، وان كان زيادة عن كده يبقى اقامة طويلة بقى ما تعتبرش سفر، خلاص مستقر بقى يعني، انما اللي بيقعد يوم اثنين بيبقى يستقر ويدوبك داخل وبكره يبقى تعبان ومرهق وعايز يقضي مصلحته، يعني مش جاي مسافر عشان ما يقضيش مصلحته، فيبقى هنا ايه ليها ايه ليها الرخص. ما هو بقى ما فيش اعتبار، بقى ده اعتبار تاني. الناس قالت بالايام غير يوم الدخول والخروج، فقالوا 3 ايام او 4 غير الدخول والخروج. وناس اعتبرت بعدد الصلوات، قالت لو صلى 20 صلاة وبعضهم قال 21 صلاة يقصر ويجمع، زيادة عن كده صرف النظر عن الدخول والخروج بقى ما يبصوش الحكاية دي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قعد في مكة صلى في مكة 20 صلاة وكل 21 صلاة يقصر ويجمع، لأنه كان خلاص هاجر إلى المدينة، فلما جه مكة قعد المدة دي، فقالوا خلاص إيه ما خالف الأصل ولم يرد فيه قول يؤخذ بالفعل. إخواننا الأصوليين فين؟ اللي يخالف الأصل ولم يرد فيه قول يؤخذ فيه بالفعل. فهنا الأصل إتمام الصلاة، فلما سافر وقصر الصلاة 20 صلاة أو 21 صلاة يبقى أخذنا بالفعل، لأن ما قالش إيه ما قعدتوا قد كده كذا يوم تقصروا وما قعدتوش كذا يوم تقصروا، لا. ساعة بقت كام؟ 10:30؟ 10:05. طيب نخلص الفقرة دي بقى، علشان وكذا حائض ونفساء طهورته ومسافر قدم مفطرا ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. كبر خلاص عدد وبقى شيخوخة ويقدرش يصوم، أو مرض ما يرجاش برؤه، لو يرجى برؤه يستنى لما يخف وبعدين يبقى إيه يصوم، يقضي ينتظر حتى البرء. إنما مرض واحد عنده مثلا والعياذ بالله فشل كلوي وقالوا له لا يجوز لك طبيا الصيام أبدا، خلاص تفضل طول حياتك إيه ما تصومش. لو الأطباء قالوا كده، يعني طبيب مسلم حاذق شاطر ومسلم ومش كذاب في اليوم، ففي الحالة دي خلاص يطعم أطعم لكل يوم مسكينا، والذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا حكمه انتقل إلى العاجز على الذين لا يطيقونه في الآية الثانية بقى، ولكنه لم يذكر. يبقى هنا بقى اللي يطعم عن كل يوم مسكينا، والإطعام يعني أكل يوم وليلة أو ما يقوم مقامه، وأكل في رمضان بيبقى وجبة إفطار ووجبة سحور، فحاجة من الاثنين يأكلوا يعني يفطروا ويسحروا، يعني وجبة مثلا فيها لحم ورز وعيش، يعني زي ما بياكل هو، إذا كان فقير بياكل فول يطعم فول، والسحور زي ما الناس بتاكل برضه فول وزبادي ومش عارف، يا إما يخرج حبوب عن مقام الإطعام بتاع اليوم ده، فيخرج يعني من مد المدين على حسب غناه وفقره، فالمدين رز حوالي 1.5 كيلو رز أو أقل شوية، فيخرج 1.5 كيلو رز عن كل يوم، يبقى عن كل يوم يعطي 1.5 كيلو رز لأي مسكين، حتى لو أعطله الأيام كلها ما يضرش، لأن يعني كل يوم غير التاني. أما في كفارة اليمين لازم يعطي 10 مساكين مختلفين، مش يدي واحد بس 10 أنصبة، لا. والمسكين لو هو عنده أولاد وعيال يتعدوا ما يجراش حاجة، يعني واحد عنده 4 عيال يعطى 5 أنصبة، نصيب ليه ونصيب للعيل الأولاد ونصيب للعيل وهكذا على حسب عياله، يعني من يعول مش أولاده بس يعطي لهم. ويسلم لمريض يضره ولمسافر يقصر، يستحب للمريض اللي يضر الايه الصيام ان كان الضرر مش كبير، لو الضرر كبير يؤدي الى الهلاك او فساد عضو يعني هنا بقى ايه ما يجبش، لا يجب الصوم على المريض اللي يضره الايه قوم، وللمسافر اللي بيقصد لا يجب عليه. وهل يجوز؟ يجوز له الفطر. الصحابي بيقول انهم خرجوا يوم في سفر في يوم صائف يوم حر وما فينا صائم الا رسول الله وعبد الله بن رواحه كله مفطر، حر بقى وسفر ويتعبوا ويعجزوا عن العباده، ولكن في يعني من يقوى على العباده وهو صائم في الحر، ولكن ما كانش فيه غير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد من الصحابه. فيجوز الصوم ويجوز الفطر، ده يدل على جواز الصوم للمسافر. خلاص؟ انما لو كان يعجز عن العباده يجب عليه الفطر. يعجز عن الفرائض. طب لو كان يستطيع الفرائض ولكن النوافل تروح منه والمستحبات والذكر ويضعف عن العباده يبقى يستحب له الايه؟ الفطر. واحنا قلنا هيعجز يبقى يستحب له الصيام ازاي؟ يستحب له الفطر، الفطر اولى. الفطر هنا ايه؟ اولى علشان العباده. ذهب المفطرون بالاجر. غزوه ناس صامه وناس فطره. فاللي فطره نكعوا في العدو وراحوا جم وقتلوا عملوا، والصايمين بقى هتكعوا. قالوا ذهب المفطرون بالاجر. الصايمين خدوا اجر على الصيام، انما اللي قاتلوا قالوا اجر اكبر ويبقوا يقضوا بعد كده. فان كان بقى يضعف يبقى ليس من البر الصيام في السفر. وطبعا اللي سأل النبي كان احد مناطق اليمن اللي بيقلبوا اللام ميم، فلما سأله صلى الله عليه وسلم قال ليس من بر الميم دية اللام بتاعة الالف واللام، ليس من بر صيام فم سفر. قال هلو بايه؟ بلغة. ليس من بر صيام فم سفر صلى الله عليه وسلم. فالحديث نقل زي ما قالت يعني ورد في الكتب زي ما قالوا النبي، ما بيغيروش حاجه صلى الله عليه وسلم. ومعناه ليس من لهجتنا احنا يعني ليس من البر، مش منام بر بقى، منام بر اللي هي بتاعت الميم دي بتاعت الصيام، منام بر صيامه. ما فيش هنا بقى ايه الف ولام، ليس منام بر صيامه فيم في السفر، فيم سفر. عرفت؟ يبقى مش من البر انك تصوم وتضيع الذكر والصلاه والعباده وتبقى تهيف زي ما بيقولوا. وانه حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. خلي بقى الحكايه دي المره الجايه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.